الخطأ الرابع والخمسون. قال في سلسلة سؤال وجواب المحاضرة الأولى الدقيقة الخامسة حينما وجه إليه سؤال سؤال وجواب. شوف الكلام، شوف الأخطاء اللي احنا ماشيين فيها دي كلها صاحبها بيتسئل وبيفتي. شوف اللي احنا ماشيين فيه ده كله صاحبها قاعد ويسأل وإيه ويفتي. هذا يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ها ويثبت الجهل، ويصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يقبض العلم، لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي قراءة حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يثبت في هذا، وهذا ليس كلام كما ذكرت نظري، إنما هو كلام علمي على ما مضينا عليه في هذه الأخطاء. هو بيسأل هنا حينما وجه إليه سؤال عن حكم النوم، نوم المرء وحده. حينما تسأل هل يجوز أن ينام المرء وحده أم لا، إما أن تقول نعم هناك دليل، وإما أن تقول لا والله لا أعرف، ما أعرف دليل. أنت موقعت على حديث مفهوم، ليس عيب، ما أعرفش، لا أدري. واضح الكلام؟ طيب، لكن الإنكار هنا في إيه؟ حينما يقول في الجواب ومن الذي قال بحرمة النوم وحدك، مين اللي قال يعني بحرمة النوم وحدك؟ الكلمة هذه هذا هو الإنكار على الخطأ، وإلا الجهل بحديث ما لا لا يعد خطأ أن ننكره عليه، لأنه ليس كل أحد يعرف كل شيء. لكن الإنكار هو إيه؟ الاستقراء العام ده، يقول لك من الذي قال بإيه؟ بحرمة النوم وحده، ده أولا. إذن الخطأ هنا حتى لا يقول قائل مثلا طب واحد ما يعرفش حديث إيه المشكلة، لا ما فيها مشكلة، لكن ليس الإنكار هنا على عدم علمه بالحديث. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه تغيب عنه أشياء ويعزم عنه أشياء، مفهوم هذا؟ لكن ليس الإنكار عدم علمه بالحديث، إنما الإنكار في أمرين. الأمر الأول أن الذي سمعوه وسيسمعوه سيظن أن المسألة ليس فيها شيء. الأمر الثاني أنه سيظن أنه يعجب بنفسه هكذا، ومن الذي قال بحرمة ما شاء الله، استقراء تام. ابن تيمية هو لما يقول مثلا ابن تيمية بيرد على ابن المطهر الحلي الشيعي، ابن طاهر الحلي يقول له والحديث عندكم كذا، ابن تيمية يقول له هذا الحديث ليس في البخاري ولا مسلم ولا في كتب السنن ولا في المسانيد ولا في الصحاح. ابن تيمية ممكن يقول كده ليه؟ عنده استقراء تام، ما قالش لا اعلم في مسألة. ممكن ابن تيمية يقول لك ايه وما وقعت على قول في هذا ولا اعلم شيئا، لكن عنده امر استقراء تام، يجي يقول ايه؟ يقول وليس هذا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن ولا ولا ولا، يعد له 30 40 كتاب مش هتلاقي فيهم حاجة خالص من اللي انت بتقوله ده. ليه؟ عنده استقراء في هذه المسألة. لكن لما يجي يقول مثلا ومن الذي قال بحرمة النوم واحد، لا في حديث في النوم حرمة النوم واحد. هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. رحمك الله، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، مفهوم؟ والنهي قد يخرج منه للضرورة، لكن الأصل إيه؟ أن هناك إيه؟ نص نهى أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. فمن الذي قال بحرمة النوم وحده؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟